ساق من أمد وذات محرم ولعبد النظر ذلك من مرباته. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال لحديث أبي هريرة: مرفوعة تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداه. متفق عليه. وهذا الحديث، هل معناه أن المرأة ينبغي أن تطلب لأجل هذه الصفات، أو أن هذا بيان واقع، وأن الواقع أن الناس يرغبون في المرأة لأجل هذه الصفات؟ والجواب الثاني، ليس معنى الحديث أنه ينبغي أن يرغب بالمرأة إذا كانت ذات مال أو ذات حسب أو جمال، لا، لكن الناس ينكحونها لأجل هذه الصفات. الواقع والحال أن الناس يتزوجون لأجل هذه الصفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني الدين مقدم على هذه الصفات كلها، الدين مقدم على هذه الصفات كلها. وقوله تربت يداك يعني ألصقت يدك بالتراب، ألصقت يدك بالتراب من شدة الفقر ونحوه. وهذا الدعاء لا يراد منه ظاهره، بل يراد الحث، أو المنع عن شيء نريد أن يمنع. ومثله: ثكلتك أمك، ومثله قوله: ها لا أب لك ونحوه. هذا لا يراد منها الدعاء، هل عندنا مثل هذا بالألفاظ العامة؟ ها كثير، صح ولا لا؟ ماذا تقول أنت ولدك إذا أردت أن تحثه؟ تقول: روح الله يأخذك، صح ولا لا؟ هل أنت تريد أن الله يأخذه؟ لا. لكن هذه من الألفاظ التي لا يراد منها الدعاء، يراد منها الحث أو نحوه. ثم قال: أجنبية. أجنبية يقول: استحب أن تكون أجنبية، يعني ليست من أسرة الشخص، لأن الغالب أن الأجنبية يكتسب الولد النجابة، فيكتسب الصفات من أخواله ويكتسب الصفات من أعمامه، بخلاف ما لو كان مثلا أخواله أعمامه، فهذا الغالب أنه لا يكتسب صفات جديدة، لأنها أمور وراثية في نفس الأسرة. ولهذا ورد عن عمر أنه قال: أغربوا، يعني انكحوا من الغرباء من البعيد، أغربوا، فإن بنات العم أصبر وبنات الغرب أنجب. يقول: بنات العم أصبر وبنات الغرب أنجب. وقد منع عمر، منع قبيلة قال لهم بنو السائب، منعهم عمر أن يتزوجوا من بعض، لأنهم لا يتزوجون إلا من بعض، فمنعهم وأمرهم أن ينكحوا الغرائب، وعلى كل حال هذا ليس على إطلاقه، ولهذا الناس الآن بعضهم ينكح ابنة عمه، أليس كذلك؟ علي بن أبي طالب من نكح؟ نكحت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، فلا بأس، لكنه إذا كان من البعيد فإنه يكتسب. قال: أجنبية، لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم. نعم، يقول إذا كانت من أقاربه فإنه إذا حصل النزاع والطلاق خصومة يكون فيه قطيعة رحم، وإذا كانت بعيدة لا، لا يكون فيه قطيعة. قال: بكر، لقوله عليه السلام لجابر: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ متفق عليه. بكر، وهي التي لم توطى. وذلك يقول العلماء لأن الثيب قد تكون متعلقة بزوجها الأول، فتذهب تقارن بين زوجها الأول والثاني، من الخير والشر، فقد تقول للزوج الثاني: الأول أحسن منك، إلى آخره ونحوه، فتتكدر الحياة الزوجية، ولكن قد تكون المصلحة في الثيب، أحيانا قد تكون المصلحة في الثيب كما حصل لجابر رضي الله عنه، فإنه تزوج ثيبا لأجل خواته. قال ولود، ولود يعني أي من نساء يعرفن بكثرة الولادة. كيف تكون ولود؟ إذا كان المصنف يقول بكر، كيف نعرف أنها ولود؟ يقول العلماء عن طريق قريباتها وأسرتها، عن طريق قريباتها وأسرتها، يعني بنات عمها خالاتها عماتها، يعرفن بالولادة، يعرفن بكثرة الولادة. قال ولود أي من نساء عرفن بكثرة الأولاد، لحديث أنس يرفعه: تزوج الودود الولود، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا يحصل فيه تحقيق المباهاة، إذا تزوج الولود يحصل فيه تحقيق المباهاة، مباهاة الأمم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يباهي الأمم بنا يوم القيامة. وقال رواه سعيد: بلا أم، بلا أم. يقول المصنف استحب أن ينكح بكرا ليس لها أم، ليس لها أم. طيب لماذا؟ ما علاقة هذا؟ قالوا لأن الأم قد تفسدها، الأم قد تفسدها. ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، بل الأم قد تصلحها، بل الأم قد تصلحها. لكن المصنف نظر إلى بعض الأحوال، يعني يقولون الغالب أن الأم، الغالب أن الأم تتدخل في شؤون ابنتها، ثم في النهاية تفسد ما بينها وبين زوجها. فإذا كانت بلا أم أصلح وأدوم العشرة، ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، ليس على إطلاقه، فقد تصلحها الأم. قال بلا أم لأنها ربما أفسدتها عليه، ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره، أغض لبصره. نعم، يعني بعض الناس قد يكون عنده تعلق بالجمال، تعلق بالجمال، نقول هذا يبحث عن الجميلة أيضا، فمع الدين، مع الدين يبحث عن الجميلة حتى لا يتعدى نظره إلى غيرها، حتى لا يتعدى نظره إلى غيرها، فلا ينكح امرأة ليست بجميلة وهو يحب الجمال، ويحب الجمال، بل ينبغي له أن يبحث عما يعفه ويكف بصره. ويسن ويتخير الجميلة لأنها أغض لبصره، لأنها غض لبصره. ويباح له أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته. هذه المسألة النظر إلى المخطوبة كما يقال، النظر إلى المخطوبة، إذا أراد أن يخطب امرأة فإنه ينظر إليها، ينظر إليها، لكن هل هذا النظر إليها سنة أو مباح؟ سنة مباح، المذهب مباح، المذهب مباح وليس بسنة. ولهذا يقول المصنف ويباح، ويباح له أي لمن أراد خطبة إلى آخره. هذا المذهب، المذهب يباح. طيب لماذا يباح؟ لماذا يباح؟ يقول لأنه نظر إلى أجنبية، لأنه نظر إلى أجنبية، والنظر إلى الأجنبية محرم، النظر إلى الأجنبية محرم، واضح ولا لا؟ فرفع الحظر، رفع الحظر، والحظر إذا رفع بعد الإباحة ماذا يكون؟ يعود إلى المباح. يقولون الحظر بعد الإباحة يعود إلى أصله وهو الإباحة، يقولون فيباح، فهو محرم، النظر الأجنبية محرم، فإذا رفع الحظر عاد إلى الإباحة، إذا رفع الحظر عاد إلى الإباحة. وهذه قاعدة عنده، قاعدة، إذا جاء رفع التحريم، إذا جاء رفع التحريم فإنه يفيد الإباحة، فإنه يفيد الإباحة. نعم، أي لا، رفع التحريم، يقول رفع التحريم يفيد الإباحة، لكن إذا كان الأمر مباحا ثم حرم ثم رفع التحريم ثم جاء الأمر، جاء الأمر بعد التحريم فيعود إلى أصله، يعود إلى أصله. لكن هنا رفع المحرم، يعني المحرم رفع، بدل ما هو محرم صار غير محرم. طيب إذا صار غير محرم ماذا يكون؟ يكون مباح، ما ننقله من التحريم إلى الاستحباب، بل ننقله من التحريم إلى الإباحة، لأن النظر إلى الأجنبية محرم، النظر إلى الأجنبية محرم. هنا رفع التحريم لغرض من الأغراض، رفع التحريم، ما دام رفع التحريم نعود إلى الحل في الأشياء، الإباحة، فيكون النظر هنا من باب الإباحة، يكون هنا النظر من باب الإباحة. والقول الثاني أنه سنة وليس مباح، القول الثاني أنه سنة وليس مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وعلل، قال إنه أدوم لهما، يعني أدوم لبقاء النكاح، فصار مستحبا، نعم اي نعم سنة، نعم يسن، يعني الشخص الذي ينكح امرأة بلا أم أفضل من ينكح امرأة لها أم، هذا معنى كلام المصنف، لكن هذا ليس ليس بصحيح كما سبق، لا تثبت السنية والاستحباب إلا بدليل، أما لأجل التعليلات فلا نثبت السنية، قد يكون الأمر فاضلا لغرض من الأغراض والآخر مفضولا، لكن لا نقول مستحبا إلا بدليل، ظاهر. طيب إذن القول الثاني أنه مستحب، وهذا هو الأقرب، أن النظر سنة، ولا يكتفى بالإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، طيب متى يكون النظر؟ يقول المصنف لمن أراد خطبة امرأة. نعم، إذن متى يباح أو متى يسن النظر إلى المخطوبة؟ إذا أراد، إذا توفر أمران، الأمر الأول إذا عزم على خطبتها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا غلب على ظنه أنهم يوافقوه، هنا نقول يسن النظر، أما إذا تخلف واحد نقول لا يجوز النظر، إذا لم يخطبها ولم يعزم على الخطبة لا يجوز النظر، لأن الأصل أنها محرمة أجنبية. إذا أراد أن يخطبها لكنه يعلم أو يغلب على ظنه أنهم لن يوافقوا فلا يجوز النظر، قال ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، هذا أمرين، لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، نظر ما يظهر غالبا، يعني ينظر إليها، هل يشترط علمها؟ نقول لا، بل الأفضل ألا تعلم، لأنها إذا علمت ربما تجملت فخرجت على غير الصفة التي هي عليها، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه يتخبأ لها، ورد عن جابر أنه يتخبأ لها، فلا تعلم، لا ينبغي لها أن تعلم. والنظر يقول المصنف نظر إلى ما يظهر غالبا، الجمهور العلماء أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا، والذي يظهر غالب من المرأة ما هو؟ خمسة أشياء أو ستة، اليدان والوجه والرأس والكفان والقدمان، خمسة، هذا الذي يظهر من المرأة غالبا، اليدان والوجه والرأس والكفان والقدمان. فالمذهب أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا، الجمهور أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط، والظاهرية ينظر إلى جميع بدنها، إلا السوءة، إلا العورة. والأقرب الصحيح المذهب، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى ما يدعوه إلى نكاحها، والذي يدعو إلى نكاحها ما يظهر غالبا، الوجه، اليدان ونحوها، هذا هو الذي ينظر إليه. قال نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، لقوله عليه السلام إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. قال مرارا، مرارا ليس معنى مرارا أنه يأتي كل يوم، لا، معنى مرارا أنها في نظرة واحدة، هذا معناه في نظرة، يعني في في في وقت واحد، يعني ينظر إليها مرة مرتين في موقف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه. لما أتت الواهبة، أتت الواهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر فيها وصوبه، فإنه ينظر إليها، يعني الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة ينظر إليها، يعني يصوب فيها النظر وينظر إلى رأسها، ثم ينظر مع بدنها إلى قدمها، ثم ينظر إليها مرة أخرى، ثم يصوب النظر فيها وينظر إلى جسمها وإلى طولها وإلى قصرها. هذا معنى تكرار النظر، هذا معنى تكرار النظر. وليس معنى تكرار النظر أنه يأتي كل يوم، لا، هذا ليس بصحيح. قال مرارا أي يكرر النظر، يكرر النظر لأنه قد لا ينتبه في أول وهلة. اعتاد بعض الناس الآن إذا أراد أن ينظر إليها أن يجلس في المجلس تأتي له بالعصير، صح؟ هذا ليس بصحيح، وهذا إلى التحريم أقرب، لأنها تتهيأ له وقد تتجمل، والذي ينبغي له أن يتخبأ لها، يعني ما تعلم، يعني يأتي ويجلس في المجلس مثلا ويقول، يقال لها تعالي ادخلي، أو يدخل هو عليها فجأة فينظر إليها، ينظر إليها. هم كونها تتجمل وتأتي بالعصير. ثم أيضا النظر للمرأة الأجنبية محرم، وهي أجنبية، النظر محرم، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. فإباحة النظر لا يبيح لها أن تقدم له العصير أو تناوله الماء أو تناوله الشاي، لا، هي أجنبية، هي أجنبية لا تناوله. لكن إذا كان هذه عادة الناس، لأن النظر يرجع فيه إلى العرف، إذا اعتاد الناس أنها تدخل تأتي بشيء نقول نعم لا بأس تدخل تأتي بشيء، لكنها لا تتجمل، تبقى على هيئتها، تبقى على هيئتها. وهل لها أن تنظر إليه؟ نقول نعم، من باب أولى. إذا كان الرجل يستحب له أن ينظر إلى المرأة والعصمة بيده، إذا لم تعجبه تركها، فالمرأة من باب أولى، لأنها ليس بيدها عصمة وطلاق، إذا لم يناسبها تفارقه، ليس بيدها عصمة، فيكون نظرها من باب أولى، يكون نظرها أيضا من باب أولى أن تنظر إليه. قال مرارا أي يكرر النظر. قال بلا خلوة، نعم، لأن الخلوة محرمة، هي أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهي أجنبية، فكونه ينظر إليها لا يجعلها محرما. ثم أيضا عندنا مسألة أخرى، لا يجوز أن يكون معه بعض أقاربه، لا يجوز أن يكون معه بعض أقاربه، لأنه ليس بمحال، ليس بمحال، اللهم إن كانت امرأة فالأمر لا بأس به. طيب هل له أن إذا لم يتمكن من النظر، هل له أن ينظر إلى صورتها؟ نقول لا، ليس له أن ينظر إلى صورتها. لماذا؟ لأن النظر إليها محرم، النظر إليها محرم، وإنما أجيز للمصلحة، إنما أجيز للمصلحة. والصورة ها لا تفي بالغرض، الصورة لا تفي بالغرض، لأن فيها تدليس، الصورة فيها تدليس، الصورة تجعل السوداء ها بيضاء، وتجعل البيضاء أحيانا حمراء، فهي لا تفي بالغرض، فنقول لا يجوز أن ينظر للصورة، لا يجوز أن ينظر إلى صورتها. طيب هل له أن تصفها له امرأة إذا لم يتمكن من ذلك؟ نعم، نعم، لا بأس أن تنظر إليها امرأة وتصفها له، وتصفها له إذا لم يستطع، إذا لم يستطع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم إلى امرأة، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أم سليم إلى امرأة تنظر إليها وتشم عارضيها وتنظر في عرقوبها، يعني تشم رائحتها، هل هي جميلة أو غير جميلة، تنظر إلى عرقوبها وعارضيها وأسنانها ونحوها. فإذا كانت المرأة ثقة لا بأس، لا بأس أن يرسلها أن تنظر إذا لم يتمكن، إذا لم يتمكن من ذلك. قال بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة. أما إذا لم يأمن ثوران الشهوة فلا يجوز النظر إليها، إذا كان سينظر إليها بشهوة فيكون النظر محرما، النظر محرما، لأن عندنا قاعدة، الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، فإذا كان النظر يثير شهوته فلا يجوز، لا يجوز أن ينظر إليها. قال: إن آمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها، ولا يحتاج إلى إذنها، ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم. يقول: إذا كان المخطوبة التي يريد أن يخطبها يجوز أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، فكذلك يجوز أن ينظر إلى الأمة وإلى المحرم من محارمه. الآن الإنسان ما الذي يجوز له أن ينظر إليه من محارمه؟ وإذا أردت أن تبحث، أن تنظر وتبحث في مسائل النظر، مسائل النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة التي من محارمه، أين تجده؟ تجد الفقهاء يبحثونه إما في باب النكاح، وإما في كتاب الحج، إما يبحثون في باب النكاح وهو هنا فيبحثون مسائل النظر في هذا الباب، أو يبحثونه في كتاب الحج عند اشتراط المحرم للمرأة، عند اشتراط المحرم للمرأة، وقد يبحثونه في شروط الصلاة، قد يبحثونه في شروط الصلاة. هذه مواطن لبحث هذه المسائل، مواطن لبحث هذه المسائل. هنا الآن شرع المصنف في مباحث النظر، باحث النظر استطرادا، لما ذكر النظر إلى الأجنبية من أراد أن يخطبها، أراد أن يتكلم هنا النظر إلى النساء عموما، ما الذي يحل وما الذي يحرم. فقال: ويباح نظر ذلك، يعني ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا، وأضف إلى ما يظهر غالبا قال: رأس وساق، الرأس والساق من أمة وذات محرم، ذات أمة. إذا كان إنسان له أمة، أمة مزوجها، أما إذا كان يطأها فهذه لا إشكال، كالزوج ينظر إلى جميع بدنها. لكن إذا كان له أمة مزوجها، إما أن مزوجها لعبد أو زوجها لحر، لا يستطيع طول أمة. فالسيد هنا السيد له أن ينظر إلى أمته، إلى ما يظهر غالبا، ينظر إلى يديها، وجهها، رأسها، رقبتها، القدم، الساق، هذا لا بأس، لا بأس أن ينظر، وإن كان من العلماء من يستثني الساق، يقول: الساق ينظر إلى طرف الساق لا بأس، أسفل الساق لا بأس، أما الساق كله لا. لكن على كل حال هذه مسائل النظر. فالأمة للسيد أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، ما يظهر منها غالبا. قال: وذات محرم، ذات محرم يعني المحارم، الأخت، العمة، الخالة، الأم إلى آخره. ما الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه من محارمه؟ ما الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه من محارمه؟ يجوز أن ينظر إلى ما يظهر غالبا وما عداه يحرم، يجوز أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. ما الذي يظهر غالبا؟ سبعة أشياء للمحارم، سبعة أشياء: اليدان والذراعان والوجه والرقبة والرأس والقدمان وأطراف الساقين، وأطراف الساقين، كم هذه؟ هذه السبعة. هذا الذي يجوز للمحرم أن ينظر إلى محارمه ما يظهر غالبا. أما الصدر أو الثديين أو العضد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حتى من المحارم، حتى من المحارم. واعلم أن كلام الفقهاء هنا إذا لم يكن فيه إثارة للشهوة، أما إذا كان فيه إثارة للشهوة فيحرم أن ينظر حتى إلى محارمه، وهذا محل إجماع، إذا كان فيه إثارة للشهوة فإنه يحرم، يحرم أن ينظر. وهذا النظر إلى المحارم بشهوة هذا قد لا يكون لمحارمه من النسب، قد يحصل هذا في محارمه من الرضاع، المحرم من الرضاع ينظر لما يظهر منها غالبا، لكن قد تثير شهوته، ليست كأخته وعمته وخالته. فإذا كان النظر في محل شهوة فإنه محرم بإجماع أهل العلم، محرم بإجماع العلماء. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من التساهل، فالنظر إلى الكتفين من المحارم والعضدين، وقد ينظر إلى الصدر، وقد ينظر إلى الركبة أو إلى الساق كامل، فإن هذا من المحرم، هذا من المحرم الذي لا يجوز. لكن لما توسع الناس في الملابس التي هي في الحقيقة ملابس عري وليس ملابس ستر، تساهل الناس، تساهل الناس بهذا. أضف إلى ذلك أن بعض المحارم قد تجلس أمام محارمها وقد تبرجت بزينتها من المساحيق ومن المجملات وغيرها، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. قال: ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم، وذات محرم، ولعبد نظر ذلك من مولاته، من مولاته. أيضا العبد، العبد إذا كان العبد له سيدة، العبد امرأة لها عبد، امرأة لها عبد، يجوز العبد أن ينظر من سيدته ما يظهر غالبا، يجوز أن ينظر إلى سيدته ما يظهر، ما يظهر غالبا غالبا. مع أن من العلماء من لا يستثني الأمة ولا يستثني العبد مع سيدته، كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الأمة كالحرة، الأمة كالحرة لا يجوز النظر إليها، والعبد أيضا لا ينظر إلى سيدته، سيدته. وقال فرق بين، فرق بين الإماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والإماء في زمنه، في زمن شيخ الإسلام يقول الإماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سود، سود، أما الإماء في زمن شيخ الإسلام يقول ما رأيك في نساء الترك، هل يقال أن الأمة يجوز أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، مع أنه كان في زمن عمر يضرب الإماء اللاتي يغطين رؤوسهن ووجوههن ويقول لا تشبهنا بالحرائر، لا تشبهنا بالحرائر، لكن في ذلك الزمن يقول شيخ الإسلام ليس هناك فتنة. وعلى كل حال العلماء يرون أن الأمة ليست كالحرة، الأمة ليست كالحرة من حيث كشف الوجه ونحوه. قال ولعبد نظر ذلك من مولاته ولشاهد إلى آخره. أيضا يجوز النظر للحاجة، يجوز النظر للحاجة، يعني نظر الأجنبي للمرأة إذا احتاج أن ينظر إلى وجهها فهذا لا بأس به، لا بأس إذا كان هناك حاجة، كان هناك حاجة. وانتبهوا عندنا قاعدة، ما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة، ما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة، وما حرم تحريم غاية ها تبيحه الضرورة. انتبهوا، ما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة، وما حرم تحريم غاية تبيحه الضرورة، الضرورة. طيب ما حرم تحريم غاية؟ الميتة مثلا، الخمر، هذا محرم تحريم غاية، محرم تحريم غاية. تبيح الخمر والميتة ها الضرورة، الضرورة. الميتة ما هي الضرورة؟ ها الجوع، المجاعة، إذا لم يجد إلا الميت. الخمر ما هي الضرورة؟ ها نعم، العطش، لا ليس العطش، يقول الخمر يزيده، دفع اللقمة إذا غص باللقمة، يقول إذا غص باللقمة وليس عنده ماء أو أي شيء سائل يدفع اللقمة فلا بأس أن يدفعها بشربة الخمر، هذه للضرورة، هذه إنقاذا له من الموت. ما حرم تحريم وسيلة تبيح الحاجة، النظر إلى الأجنبية، الخلوة، هذا تحريم وسيلة لأنه وسيلة إلى الزنا فتبيحه الحاجة، تبيحه الحاجة إذا احتاجت إليه المرأة واحتاج الرجل لا بأس، احتاج الرجل لا بأس. قال مثل، قال ولشاهد، الشاهد يعني مثل امرأة باعت من شخص دين وأراد أن يشهد، أراد أن يشهد عليها، كان الناس قديما ما عندهم، عندهم أمور يثبتون بها من الوسائل إلا النظر، فيجوز للشاهد أن ينظر إلى وجهها حتى إذا حل الدين وأراد أن يشهد يعرفها، هذا تبيح الحاجة، هذا يقول العلماء لا بأس به. قال ومعامل من يتعامل مع المرأة، يعني من يتعامل معها في بيع شراء ونحوه، ولا يمكن أن يوجد وسيلة إلا النظر إلى وجهها، فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به للحاجة إلا إذا كان هناك فتنة أو شهوة فإنه يمنع. قال ومعامل نظر وجه مشهود، نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله، ومن تعامله يعني الذي يريد أن يشهد لا بأس أن ينظر، ومن تعامله لا بأس أن ينظر. قال وكفيها لحاجة، أيضا إذا احتاج نظر إلى كفيها فإن هذا لا بأس للحاجة، ولطبيب ونحوه، طبيب ونحوه، الطبيب أيضا لا بأس إذا احتاجت المرأة إلى طبيب رجل فلا بأس أن ينظر إلى موضع الحاجة، موضع الحاجة، إذا كان المرض في وجهها ينظر إلى وجهها، إذا كان المرض في بطنها ينظر إلى بطنها ولا ينظر إلى وجهها، وهكذا، يعني ينظر إلى موضع، إلى موضع الحاجة، إلى موضع الحاجة. ولطبيب ونحوه، الذي نحو الطبيب الإنسان الذي يقوم على شخص يعالجه، يعني قد يكون الشخص يخدم أمة، أمة كبيرة هو الذي يخدمها، وقد أحيانا يقع نظره إلى عورتها أو إلى شيء مما حرم منها فإن هذا لا بأس. ومثله لو أن المرأة تخدم أباها، أباها شيخ كبير يحتاج إليها وتخدمه، قد تحتاج أحيانا إلى النظر، فهنا لا بأس. إذا كانت هناك حاجة فإنه لا بأس، ولكن بقدرها، ولكن بقدرها، لا ينظر إلا إلى ما يحتاج إليه، لا ينظر إلا إلى ما يحتاج إليه. طيب، عندنا مسألة خارج الموضوع وإن كان لها علاقة. الآن بعض الناس يريد أن يذهب لطبيب، وهناك مستشفى فيه طبيبة لكنها بفلوس، مستوصف أهلي، وآخر بلا فلوس، حكومي مثلا، لكنه رجل، لكنه رجل، فالبعض يشق على نفسه ويذهب إلى الأهلي ويتحمل النفقة وقد يستدين. نقول لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، لأنه يجوز للرجل أن يعالجها لحاجة، لحاجة، وهنا هو محتاج. وما هي الحاجة؟ الحاجة التي تندفع بلا ضرورة، تندفع بلا ضرورة. فكونه يتعالج أنت طبيب بدون مقابل، هذا أرفق به، أرفق به، فله ذلك، له ذلك. لكن من قال أنا لا يشق علي دفع المال، فنقول لا بأس به، نقول لا بأس به. لكن البعض يعيب على الشخص الآخر، يقول كيف تذهب بزوجتك لرجل وهناك مستوصفات فيها، فيها نساء؟ طيب المستوصفات فلوس، وهذا الإنسان ما يتحمل، يريد الفلوس ما تكفي نفقته وما يصرف عليه وعلى أولاده، فكيف نلزمه؟ فنقول إذا احتاج الإنسان إلى هذا الشيء يباح له، يباح له، لأنه محرم تحريم وسيلة. قال ولمس ما دعت إليه حاجة، إذا احتاج إلى اللمس أيضا، فإذا احتاج الرجل إلى لمس عورة رجل أو عورة امرأة للعلاج والدواء ونحوه، فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة، ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. شرع المصنف الآن بعورة المرأة عند المرأة وعورة الرجل عند المرأة، انتبهوا، عورة المرأة عند المرأة، يقول يجوز أن تنظر كل شيء إلا ما بين السرة والركبة. يعني المرأة، للمرأة لها أن تنظر جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، وهذا عليه كثير من أهل العلم، هذا عليه كثير عامة أهل العلم. ومن العلماء من قال إن المرأة لا تنظر للمرأة إلا ما يظهر غالبا، المرأة تنظر للمرأة فيما يظهر غالبا، لأن الله عز وجل في سورة النور عطف نظر المرأة إلى المرأة على نظر الرجل إلى محارمه، عطفها على نظر الرجل إلى محارمه، فدل على أنها تنظر من المرأة مثل ما ينظر، مثل ما ينظر الرجل إلى محارمه، إلى محارمه. قال عز وجل ولا جناح عليهن أن يبدين إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فعطف النساء على نظر المحارم إلى المحارم، عطف الرجال الذين ينظرون إلى محارمهم، عطف المرأة على المرأة، عطف، أقصد عطف نظر المرأة على نظر الرجل إلى محارمه، فدل على أنها لا تنظر إلا ما يظهر غالبا، لا سيما في مثل هذا الزمن، أحيانا يكون في الأعراس ومناسبات الأفراح، يستدل البعض بأن المرأة يجوز أن تنظر إلى المرأة فيما عدا ما بين السرة والركبة، ثم تأتي متكشفة في الأعراس ويقلدها غيرها وهكذا. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يتنبه لها، ينبغي أن يتنبه لها، وأن يضيق عليهم، أن يضيق عليهم في النظر أحيانا، لا سيما إذا أدى إلى مثل هذه المفاسد ومثل هذا التقليد. لكن أكثر العلم على أن المرأة إلى المرأة تنظر إلى ما بين، فيما عدا ما بين السرة والركبة، كنظر الرجل إلى الرجل، كنظر الرجل إلى الرجل، فعورة الرجل عند الرجل من السرة للركبة، وما عداها يجوز أن ينظر أحدهم إلى الآخر. قال ولا امرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عاد ما بين السرة والركبة. طيب هذه نظر المرأة إلى المرأة. طيب نظر المرأة إلى الرجل أيضا، يقول المصنف المرأة لها أن تنظر إلى الرجل فيما عاد ما بين السرة والركبة، لأن الرجل لا عورة له إلا ما بين السرة والركبة، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إلا فيما بين السرة والركبة، فإن هذا محرم، وما يذكره المصنف هذا كله إذا لم يكن هناك فتنة، أما إذا كان هناك فتنة فالنظر محرم، ليس للمرأة فقط بل ينص العلماء حتى على الأمرد، يعني الشاب الأمرد إذا كان النظر إليه فتنة فإن النظر إليه محرم باتفاق، يعني نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على تحريم نظر الأمرد إذا أدى إلى الفتنة. لكن ما يذكره الفقهاء هنا في حالة الاعتدال، في الغالب في حالة الاعتدال بدون إثارة شهوة ولا فتنة. بقي عندنا استطرادا عورة الصبي، نقول الصبي ما دون سبع سنوات فلا حكم لعورته، فيرى جميع بدنه، من الرجال من النساء، من الذكور والإناث، فما كان أقل من سبع سنوات فلا حكم لعورته، سواء ذكر أو جارية، وهذا بالنسبة ما دون السبع. أيضا عندنا مسألة أخرى وهو الذكر إذا كان أكثر من سبع، فنقول الذكر، انتبه الذكر إلى الذكر له ثلاث حالات، إلى السابعة لا حكم لعورته، هذه الحالة الأولى، من ولادته إلى السابعة لا حكم لعورته، ليس له عورة. الحالة الثانية من السابعة إلى العاشرة، الفرجان، فقط، إلا أنه في الصلاة يستحب أن يستر من السرة إلى الركبة، إلا أنه إذا صلى ينبغي أن يستر ما بين السرة إلى الركبة. إذن من السابعة إلى العاشرة عورته الفرجان، يجب أن يسترها. من العاشرة إلى البلوغ من السرة إلى الركبة كالكبير، من العاشرة إلى البلوغ عورته من السرة إلى الركبة، انتبهوا. وهذا أيضا في حال الاعتدال، قد يكون الصبي في العاشرة لكنه قد يكون فتنة، عليه جسما وجمالا إلى آخره. كلام الفقهاء هنا في الحالة المعتدلة، طيب هذا عورة الذكر، بقي عندنا عورة الأنثى، فنقول لها حالات. الحالة الأولى من الولادة إلى السابعة، هذا لا حكم لعورتها، طبعا والغاية غير داخلة، إيش معنى غير داخلة؟ يعني إذا بلغت السبع تختلف عورتها، من الولادة إلى السابعة لا حكم لعورتها، والسابعة غير داخلة، يعني إذا اكتملت السبع تنتقل للحالة الثانية. من سبع إلى تسع، من السرة إلى الركبة، عورتها من السرة إلى الركبة، لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسع فهي امرأة، الحالة الثالثة من تسع إلى البلوغ، ينظر إليها كالنظر إلى المحارم، يعني ما يظهر غالبا، يعني إذا كانت، طبعا الكلام هنا على الأجنبية، امرأة ليست محرم، من تسع سنوات إلى البلوغ ليست محرما، ينظر إلى ما يظهر غالبا، يعني يجب أن ينظر إلى يديها، وجهها، رأسها، قدمها إلى آخره. وهذا ها في الحال المعتدلة. أحيانا قد تكون الأنثى لها 10 سنوات لكنها على حالة جيدة، على حالة جيدة، تكون طويلة أو تكون ثخينة إلى آخره، فلا يجوز النظر إليها، هنا لا يجوز النظر إليها، الكلام في الحالة المعتدلة. هذه هي بالنسبة لعورة المرأة، هذه بالنسبة لعورة الأنثى. بقي عندنا عورة المرأة الكبيرة، عورة المرأة الكبيرة وهي ما يسمى بالقواعد، القواعد هذه يجوز لها كشف الوجه واليدين، يجوز لها كشف الوجه واليدين، يعني كلها عورة إلا وجهها وكفها، إلا وجهها وكفيها. المرأة القاعد، القاعد. طيب ما هي، ما هو ضابطها، ضابط القواعد ما هو؟ هي أن تجلس في البيت لا تعمل ولا تشتهي الرجال، أن تجلس في البيت لا تعمل كغيرها من النساء ولا تشتهي الرجال، ولا تشتهي الرجال، وليس لها شهوة، وليس لها شهوة، فهي يقولون هي أقرب إلى كونها هرمة، أقرب إلى كونها هرمة كبيرة من الشابة. فهذه يجوز أن تكشف وجهها ويديها، يجوز أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال الأجانب، والأفضل سترهما، والأفضل سترهما، لقوله جل وعلا وأن يستعففنا خير لهن، ولا لا كذا الآية؟ نعم، ويستحبنا خير، خير لهن. طيب بقي عندنا الرجل الكبير، الرجل الكبير أو العنين الذي لا رغبة له في النساء، الرجل الذي ليس له رغبة في النساء، لا شهوة له، لكبر أو كونه عنينا، أو كونه عنينا، هذا يقول العلماء لا بأس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من النساء، لا بأس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من النساء، لقوله جل وعلا والتابعين غير أولي الإربة من الرجال، والتابعين غير أولي الإربة من الرجال. ولأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مخنث يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك مخنث يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يمنع في أول الأمر، ما كان يمنع، فلما بدأ يصف النساء منعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ يصف النساء منعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عليكم في بنتي، أظن قال غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان أو كذا، لما وصفها منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول، منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول، فعلم أن له ينظر للنساء وله شهوة. فإذا كان الرجل كبير في السن لا شهوة له في النساء أو عنينا، يقول لا بأس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، لا بأس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، ولا شك أن الستر في الأمور هذه كلها أكمل، أكمل، لكن هذا من حيث، من حيث الحكم، من حيث الحكم. طيب بقي عندنا الطفل، الطفل هل ينظر إلى النساء أو لا ينظر، متى ينظر إلى النساء؟ القسم الأول الطفل الذي دون 10 سنوات، ما كان أقل من 10 سنوات، ما كان أقل يعني دون 10 سنوات، دون 10 سنوات، هذا لا بأس أن ينظر، هذا لا بأس أن ينظر، يقول لا حكم له، لا حكم له إلا فيما بين، إلا في السوءة، إلا الفرجان يمنع من النظر إليهما. يقول إلا إذا كان يعرف الجميلة، إلا إذا كان وهو أقل من 10 سنوات يعرف المرأة الجميلة، فهذا ينظر إلى ما يرى، إلى ما يظهر غالبا فقط، هذا ينظر إلى ما يظهر غالبا فقط، فإذا بلغ وجب الاستتار عنه، فإذا بلغ وجب الاستتار منه. هذه مسائل باختصار لها علاقة بما، نعم، دون 10، يعني ما بعد 10، ما بعد 10 يرى إلى ما يظهر غالبا، القسم الثاني ما بعد 10 هذا ينظر إلى ما يظهر غالبا. وكما قلت لكم هذا في الحالة المعتدلة، إذا كان هذا الذي أقل من عشر يعرف النساء، يعرف الجميلة وغير الجميلة، يدرك هذه الأمور، يمنع، يمنع كغيره، يمنع كغيره. قال رحمه الله تعالى: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. يحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة، نعم يحرم ولا يجوز، يحرم ولا يجوز. أما إذا كانت محرم فلا بأس الخلوة، إذا كانت محرما له لا بأس أن يخلو بها. قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. يحرم التصريح بخطبة المعتدة. شرع المصنف رحمه الله تعالى بخطبة المعتدات، بخطبة المعتدات. نقول المعتدات أقسام، المعتدات أقسام. القسم الأول، القسم الأول الرجعية، القسم الأول الرجعية، هذه لا يجوز، لا يجوز التعريض ولا التصريح. الرجعية هذه لا يجوز التعريض ولا التصريح. أفهمتم؟ ما معنى الرجعية؟ التي طلق الطلاق رجعي، يعني رجل الآن طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، واضح لا؟ لا يجوز لرجل أن يصرح في خطبتها ولا يعرض. لماذا؟ لأنها زوجة، لأنها في حكم الزوجات، هي لا تزال زوجة من طلقها، لا تزال زوجته ما لم تخرج من العدة، ولهذا لو مات ترثه، ولها أن تكشف وجهها عنده ويخلو بها ويسافر بها حتى لو كانت مطلقة، ما دام أنها ما خرجت من العدة، فإذا وطئها أو أشهد على ذلك حصلت المراجعة. إذن القسم الأول الرجعية، هذه لا يجوز التصريح بالخطبة، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. القسم الثاني، القسم الثاني المبانة بينونة كبرى، المبانة بينونة كبرى. ما هي المبانة بينونة كبرى؟ المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا، فهذه يجوز التعريض لا التصريح، فهذه يجوز التعريض لا التصريح، لا بأس أن يعرض. وسيذكر المصنف ألفاظ التعريض، يعني لا يصرح بخطبتها، يعني امرأة طلقها زوجها ثلاثا ولا تزال في العدة، يعني له أن يقول لها: والله أنا أرغب في واحدة مثلك، لو أنك خرجت من العدة لخطبتك. هذا يسمى تعريض، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن لا يصرح، لا يقول: أنا أريدك، أنا الآن سأخطبك من أهلك، هذا لا يجوز. أريدك زوجة، هذا لا يجوز. هذه المبانة بينونة كبرى. القسم الثالث، القسم الثالث المبانة بغير الثلاث، المبانة بغير الثلاث، هل تكون بينونة كبرى ولا صغرى؟ ها صغرى. المبانة بغير الثلاث تسمى بينونة صغرى. أتعرفون الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى؟ البينونة الكبرى لا تحل له إلا بعد زوج، هذه من الكبرى. البينونة الصغرى أنها بانت منه، صارت أجنبية، خرجت من العدة، لكن يملك أن يأخذها بعقد جديد، لأنه بقي له شيء من طلاقه. فإذا طلقها الطلقة الأولى، واضح لا؟ خرج من العدة، نقول بانت منه بينونة صغرى. هذه ليست هي المراد في القسم الذي أذكرها الآن أنا، لا، المراد في فسخ أو خلع. أنا أريد أن أبين لكم البينونة الكبرى والصغرى. البينونة الكبرى لا تحل إلا بعد زوج آخر، والبينونة الصغرى تحل له بعقد جديد ما يملك مراجعتها، لا، خرج من العدة وتحل له. فإذا طلقها دون الثلاث وخرج من العدة، نقول بانت منه بينونة صغرى. إذا فسخ نكاحها، فسخ، نقول بانت منه بينونة صغرى، إن يملك أن يعقد عليها. إذا خلعها، أعطاها فلوس وطلقها، خلع، نقول بانت منه بينونة صغرى، لأنه يملك أن يأخذها بعقد جديد. انتبهوا، هذا ليس له علاقة بدرسنا، لكن له علاقة بالبينونة الصغرى والكبرى، واضح لا؟ القسم الثالث المبانة بغير الثلاث. من هي المبانة بغير الثلاث؟ ها من طلقت بفسخ أو خلع، من طلقت بفسخ أو خلع، هذه مبانة، مبانة لكن ليست بينونة كبرى، مبانة. أنتم معي؟ ما معنى فسخ؟ امرأة فسخ القاضي نكاحها، فسخ القاضي نكاحها، لماذا فسخه؟ إما لوجود مانع عيب أو تخلف شرط، يعني مثلا قالت أنا أشترط أن يبني لي بيت، فبعد ما تزوجها رفض أن يبني لها بيت، فاشتكت عند القاضي قال ابن لها بيت، قال لا أنا ما أريد أن ابن لها بيت، تسكن مع أبي وأمي. ها القاضي هنا يفسخ ولا ما يفسخ؟ يفسخ، يقول فسخت نكاحها. الآن بمجرد الفسخ هنا بانت منها، إيش معنى بانت؟ يعني ما يملك مراجعتها، لا ما يملك المراجعة، لكن يملك أن يخطبها بعقد جديد ما دام أنها ما طلقت قبل 3، هذه تسمى مبانة لكن بدون الطلاق بفسخ. أنتم معي؟ أو خلع، ما معنى الخلع؟ قالت خذ فلوس وطلقني، خذ فلوس وطلقني، قال خلاص أطلقك ب10,000 ريال، فأخذ منها 10 وفسخ نكاحها في المحكمة، ماذا يسمى هذا؟ خلع، هذه بانت منه مباشرة، ما يملك مراجعتها، ما يملك مراجعتها، فهذه بانت منه بغير 3، يعني بانت منه بفسخ أو خلع. أنتم معي؟ فهذه لا يجوز التصريح بخطبتها ويجوز التعريض، لا يجوز التصريح ويجوز التعريض، لأنها لا تزال في العدة، ومن العلماء من يرى أنه استبراء، فهنا لا يصرح بخطبتها إنما يعرض، إنما يعرض. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، لا حتى تخرج من العدة، أي بين الصغر، أي بين الصغر، نعم هي.